وصلي على محمد كما أمرت أن يصلى عليه، وصلي على محمد

بعد أن وفى الدين نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال الله له أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهب السيئات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عين الصلاة. كل الأنبياء يصلون كل الأنبياء يصلون لله عز وجل. فما بال هذا الشباب والله بل والله والكبار الذين يبلغون الأربعين والخمسين والستين يتركون الصلاة ويحضرون المساجد. فإذا ما تأتى عن عندها السبب لا تجد السبب الواضحة غير تزيين النفس والشيطان والهوى. ألم تسمع يا هذا إلى قول الله فسوف يلقون مجيا. تبحث عن العزة تبحث عن التمكين تبحث عن النصرة تبحث عن صلاح السياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام تبحث عن صلاح الولد والزوجة تبحث عن استقامة الجار والأهل والأحباب. لن تكون إلا بالصلاة والله لن تكون إلا بالصلاة. هذا يعيش عالم واحد من الذين صلوا لله جل وعلا وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على من؟ يدخل على رسل قائد الفرس. تخيل الآن واحد منا في هذا المسجد وفي هذا المسجد يدخل على براك أوباما ويقول له يا هذا انظر من هذا المكان ينطلق إلى البيت الأبيض. ليس هذا فقط بل يدخل على القائد ويكلمه. لماذا ذلك؟ إنه الصلاة. نعم الصلاة يدخل بعيد عامل على رسل قائد الفرس فيقول له رسل من أنتم وما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ والله ما كنا نعبد لكم حسبانا بل كنا نكلكم إلى رؤوس القبائل على أطراف جهة الجزيرة وصلتم إلى مستقر الحكم وجئتم تقاتلون وتحاربون وتفتون علينا بأبنا من أنتم؟ فقال لبيك نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لماذا فعل لبيك عام ذلك؟ لأنه يقول في صلاته إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين. من استعان بالله فلن يخزى ولن يضيع ولن يهدم ولن يضل. في مصر قبل عشرات أو مئات السنين وبالتحديد في أيام الدولة الأوتومانية قام البطلون عليه من الله ما يستحق بحبس ما يقرب من 37,000 نفس ومنعه من الطعام والشراب منعته من الطعام والشراب. فقام ابو حسن الثاني هذا الرجل الذي ما كان معه من حبسي ولكنه يعلم ان امه محمد لم يسر واحد اذا اشتكى منه عمر فلاعى له الله بجسد السهل والحمى. وقال لاقومن لله قوما فدخل على هذا التي ينظر وإلى الشيء يبحث هنا وهناك. أين جهة السدة؟ أين جهة السدة؟ لينادي من يعلم السر وأخفاه، لينادي على الملك ليستعن بالله جل وعلا، فيدخل في صلاته وينظر في الأسد، فما أن وصل إلى الشيء حتى أحد ينظر إليه يتفرقه من ذكر راسه إلى أسفل قدمه، ثم يدرى هذا الأسد من جرح كان بيد الشيء، فكان العاب عليه ولم يصل إلى الشيء وولى هاربا. سبحان الله، أسد حيوان ممتلئ مجوع من ثلاثة صيدات، وأمامه شيء معدد صيد سهل يقسم على جرح في يده فيزل عاده ثم يولى هاربا. فقال الدكتور: لا طاقة لي في الحسن الساحر، فك قيده وفكوه، لا طاقة لي به. فوفق الشيخ، فاجتمع عليه طلاب العلم والمحبين وقال له: يا هذا الحسن، بالله عليك حدثنا عن هذه البحث العصيبة التي بنى فيها الاسد منه وسال معاده على يده. قال ابو الحسن: ولتسمع. قال: والله ما كنت افكر فيما تفكرون. انتم تقولون سيبدا الى تحت يده، لا بمصره، لا بالاتجاه هذا، لا بذاك، ولكني كنت افكر ان اعاني الاسد طائر عن نجد، وكنت اخشى ان يكون نجدا فيقطع صلاتي وانا بين يدي الله. اتدري لماذا؟ لانه يقول في الصلاه: اياك نعبد واياك نستعين. كثر من الامراض النفسيه وزاد الضيق والخوف والحزن، رغم كثره الاموال والاولاد وسعه الطول والامن، ومع ذلك ما زلنا نجد هذه الكآبه وذاك الحزن، حتى اذا سالت احدنا ما بك يكون في حزن، في غم، في كرب، من ماذا؟ يقول: لا اعلم، لا اعلم السبب، لا اعلم السبب. اقول لك ان علاج هذه الامراض في الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب قام يصلي بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما قام يصلي بالله. النبي صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة يصلي بالله في يوم الكعبة 8 ركعات شكرا لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدثه أمر أو نزل به بلاء أو اشتد به الكرب قال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. والله إن الصلاة راحة وطمأنينة وسكينة، لا أقول للمسلمين ولكن حتى لغير المسلمين. هذا عن الطب النفسي، رئيس الأطباء النفسيين في ألمانيا يعالج مرضاه. تتخيلوا أنفا بصوت الآذان، صوت الآذان وهو لا يعلم ترجمة هذه الكلمات العربية. فلما قيل له: هذا النجيب أو هذا الذي تسمعه لمرضاك النفسيين هو آذان المسلمين الذي يدعوه إلى الصلاة اليوم 5 مرات، فقال: لا يضر، فإنه يكون السكينة والطمأنينة والنوم على نفوس المرضى النفسيين. هذا فقط الآذان، فكيف بالصلاة؟ أقول: لا نحتاج إلى تأويل غير المسلمين، ولكن عندنا قول الله جل وعلا الذي آمنوا وتطمئن قلوبهم بإذن الله، ألا بإذن الله تطمئن القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده المعبود. الآن إلى الركوع والسجود. أيها الأحبة، فخلق من بعد حكمة والله الله وسبع الشهوات. الحديث عن سبع الشهوات يحتاج لا أقول للقاء ولكن كلقاءات، إن يسر الله جل وعلا تكون في هذه المدة وفي هذا المسجد إن شاء الله، ولكني أنتقل إلى ما بعد ذلك فسوف يلقون ضيقا. في ليلة مظلمة في ليلة بدر يقول لأصحابه إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته نرى ربنا يا رسول الله كما نرى هذا القمر في ليلة الكهان وفي ليلة بدر لا نضام في هذه الرؤية نعم إذا فما الثمن يا رسول الله الثمن فإن استطعتم انتبه فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة الصبح صلاة الصبح يا أيها الآباء ويا أيها الشباب ويا أيها النساء فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها صلاة العصر أصلاة الوسطى فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا أخ

محافظ على هذا الوقت في الصلاة تضمن لا يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الجنة. ركعتها الفجر، أربع ركعات تحت الظهر، ركعتها تحت الظهر، ركعتها تحت المغرب، ركعتها تحت العشاء. هذا حديث يأخذ كم من الوقت؟ نصف ساعة؟ والله ما ساوى جوزا في مباراة. اسمع الحديث الثاني في هذا اليوم، يوم الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه عن أوس بن أوس، قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل، تغتسل في بيته، غسل الجمعة ليوم الجمعة لهذا اليوم الذي هو عيد في السماء، من غسل واغتسل وبكر وابتسر جاء الساعة الأولى العشر صباحا أو التاسع صباحا وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ومشى ولم يركب ودنا من الإيمان فأنصب ولم يل أنصب إلى الخطبة سمع ليتعلم وتعلم ليعمل. ما يدعو يا رسول الله؟ اسمع والله تسمع، كتب له والله تسمعين يا أستاذ، كتب له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عباد السنة. ماذا تقول؟ عباد السنة، ليست تبني أعمال الإسلام ولكن عباد السنة صيام نهارها وقيام ليلها. هذا عطاء من الله، فأين تشجرون وأين تتسادقون؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهدنا، اللهم يسر هدانا، اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اغفر لنا يا ربنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم اجعل كلما ربطنا عونا لنا على طاعتك، اللهم اجعل كلما ربطنا عونا لنا على طاعتك. اللهم غير لنا سوء حالنا فغير يا رب ما ترى من سوء حالنا، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اللهم اصلنا من الشقاء الى السعاده، ومن المهانة الى الكرامة، ومن الجدعه الى السنه، ومن النار الى الجنه، ومن الفقر الى الغنى، ومن الغني الى الرشاء، ومن الضلال الى الهدى، ومن الشرور كلها الى الخيرات كلها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحم كما ربونا صغارا، اللهم اجزي يا رب الذي اشتهى الاحسان وبالحساب عفوا منك وقالا، اللهم من مات منهم ارحمه رحمه واسعه، ومن اخرجته فمتعه بالصحه والعافيه، واغفر لنا وله وللمسلمين اجمعين بخاتمه الموحدين. اللهم اغفر يا ربنا توبه قبل الموت وشهاده عند الموت وجنه بعد الموت. اللهم اغفر يا ربنا توبه النصوح قبل الموت وشهاده عند الموت وجنة بعد الموت. اللهم اجعلنا من اجل الله عند السكرات، اللهم اجعلنا من الصبح بعد ذلك انك تواب رحيم واجر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اعتذر الاسلام والسلام عليك قال شكر الله ربك الذي لا عوض له.